الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه هي الآية الأخيرة من سورة الأنفال، وقد ذكر الله عز وجل فيها حكمين جليلين، وذيل الآية بما يدعو كل من يستمع إليها أن يكون على ذكر دائما، بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه بكل شيء عليم. الآية التي قبلها ذكر المهاجرين والأنصار مرة أخرى، وبيّن أنهم هم المؤمنون حقا، فهم أعلى المؤمنين درجة وأعظم أصحاب الأنبياء. كل نبي له حواري وله أصحاب وأحباب يناصرون دينه ويؤيدون شريعته. وكان من حظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يهيئ لنبيه وحبيبه وخليله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا وآدابا وسلوكا، وهم المهاجرون والأنصار، فهم أعظم أصحاب الأنبياء على الإطلاق. لم يكن مع نبي من الأنبياء من آدم جاي إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع نبي منهم ما وفق الله له من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العظماء أنا ذكرت البارحة إلى الربط بين افتتاح هذه السورة واختتامها، فهو عندما افتتحها بعد آيتين أو شحذة ذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقلت إنها طبعا القرآن مميز بأنه كتاب متشابه مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والصدق والوفاء بما يذكر. وطبعا كلمة متشابه ترد في القرآن الكريم بمعنيين، فترد بمعنى وهو الذي ورد في أول سورة في أوائل سورة آل عمران، بمعنى الأمر اللي يحتمل أكثر من معنى، يعني اللفظ يحتمل أكثر من معنى، أكثر من معنى معنيين ثلاثة أربعة عشرة أو أكثر، اللفظ يحتمل أكثر من معنى، والله يريد منه معنى من هذه المعاني، ما يريد كل المعاني، يريد معنى واحد منها، والسياق يدل عليه. فاللي في قلبه إيمان يسارع إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحق في هذا في من هذه الألفاظ، واللي في قلبه زيغ ومرض يحاول أن يضرب بعض القرآن ببعض. وربنا يقول في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا تقرأه من أوله إلى آخره بجميع حروفه وجمله وألفاظه وآياته، لا تجد شبهة تناقض بين آيتين ولا بين جملتين. لكن اللي في قلبه زيغ بمجرد ما يشوف السبب نزول قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لأن المتشابه بهذا المعنى هو لضد المحكم، وأما المتشابه بالمعنى الثاني ما هو ضد المحكم، لأنه هو المحكم. المتشابه في المعنى الثاني هو المحكم، ما هو ضد المحكم. يعني المتشابه يأتي في القرآن بمعنيين، متشابه بمعنى لفظ يحتمل أكثر من معنى، معنى صحيح ومعنى غير صحيح، بس القرآن ما هو مراده معنى غير صحيح، اللي في قلبه إيمان يسارع إلى المعنى الصحيح، واللي في قلبه مرض يسارع إلى المعنى الباطل. لما جاء وفد نصارى نجران إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولهم رئيسان السيد والعاقب، ولما دخل مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم نصرانيان، وطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلمهم الشيخ، يعني الرؤساء أو رئيس الوفد اللي جاء من نجران، من وفد هؤلاء النصارى. قال أسلم؟ قال أسلمنا قبلك. يقول للنبي محمد وهم في المسجد النبوي أسلمنا قبلك. قال كذبتما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بكلمة تزعج أحدا إلا عند الضرورة القصوى اللي ما لها حل، يعني ما يأتي بلفظ يزعج أحدا. الرجل لما بدأ يقول في المسجد والصحابة بدأوا مهما يكون في كفون، قال لا تزلموا تركوه يقول. ولما انتهى من بوله قال يا أخي الحرب إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القذرات، إنما إن كذا وكذا، وأمر أن يراق على بوله ذنوبا من ماء. وشكر المسلمون وحتى الكافرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التعليم لإطباقهم في عصرنا وقبل عصرنا على أن البول إذا حبث في أثناء نزوله يصير مثل البحر اللي فاض على جانبين فيخرب الجانب هذا والجانب هذا. إذا حبس البول أثناء اندراره أثناء نزوله إذا قطع الإنسان يصير مثل اللي فاض النهر اللي فاض على الجانبين وبدأ يغرق عن يمين وعن يسار ويخرب عن يمين وعن يسار. فالنبي يقول له اتركوه يبول. هذا طبعا طب علمه شديد القوة وعلمه الله تبارك وتعالى هذا العلم. ولا أين لأهل مكة بل لأهل الجزيرة كلها بل للدنيا كلها مثل هذا العلم، ويأتي على على على على, على النبي محمد الأمة عليه الصلاة والسلام. ولما يجي رجل تو حديث عهد الإسلام وكان الكلام يباح في الأول الإسلام في الصلاة، فلما جاء حسب أن الأمر على ما هو عليه، فلما دخل عطس رجل جنبه في الصف قال يرحمك الله، فبرض الرجل يضرب على الرجل اللي محمد يضرب على ركبة حسكته، والناس يقول يا ويلي وش أنا سويت، يقول كده يا ويلي ماذا فعلت أنا، وش فعلت أنا عشان يعملون فيها الحركة دي، يقول لكني سكت غلبوني فسكت. فلما انتهى فبأبي هو وأمي، يقول بأبي أفديه بأبي وأمي عربي توجيه من البر، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن من محمد، فوالله ما كهرني، كهرني يعني قهرني بس جابها بالكاف هي لغة طبعا في عند العرب، فوالله ما كهرني ولا سبني، ولكن قال يا أخ العرب إن الصلاة لا يطلع فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتذكير وقراءة القرآن. هذا تعليم نفسه. لكن لما قالوا له أسلمنا قبل قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وأكلكما للخنزير وعبادتكما للصليب، تعبدون الصليب تسجدون للصليب وتأكلون الخنزير وتجعلون لله ولد وتقول الله ثالث ثلاثة وتقول احنا اسلمنا، هذا المسلمين هذول من كبار الكفار المشركين. قال يا محمد، يعني يجادلون النبي محمد، هم طبعا شيوخ اهل العلم من النصارى عليهم لعائن الله، هذا الكبار اهل العلم من النصارى، ويقولوا للنبي محمد لما قال اسلم كذبتما يمنعكما ان دعكما لله ولدا واكلكما الخنزير وعبادتكما للصليب، قال ألم يقل ألم ينزل عليك في القرآن أو لم يأتك في القرآن أو أليس في القرآن وفي عيسى عليه وروح منه، وروح على عيسى وروح منه يعني من الله، هذا معنى من للتبعيض، العرب يستعملون من للتبعيض، فعيسى بعض الله ولد الله يصير، فأنت في القرآن تقرأ على أن عيسى ولد ربنا، أنت بتقرني عيسى ولد ربنا، الأرض وروح منه ومن للتبعيض، تقول أكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف، فكل عيسى من الله يعني بعض الله، فهو ولد الله والله ثالث ثلاثة. فأنزل الله عز وجل صدر سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات يعني المتقنات الصريحات الواضحات الجليات لبيان الأمر، والمتشابهات اللي اللفظ يحتمل معنيين، يعني اختبار للناس وامتحان للعباد، عشان اللي في قلبه إيمان يقول صدقت يا رب، فأما الراسخون يقولون آمنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فالله لا يضطرب كلامه ولا يختلف ولا يتناقض. يقولون منه آيات محكمات، فعند في الآيات المحكمات بيّنت أن عيسى عبد، والعبد لا يكون ولدا، العبد ما يكون ولد لأبوه، الولد ما يكون عبد لأبوه. بإطباق الدين من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني لو كان ولدك عبد واشتريته بمجرد ما تملكه يصير حر من غير ما تحرره أنت لأنك ملكته، فالولد لا يكون عبدا لأبيه أبدا بحال من الأحوال، يكون عبد رقيق يعني يباع ويشتري. ويقول في إن هو على عيسى عليه إن هو إلا عبد، والعبد ما يكون ولد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن مثل عيسى آيات محكمات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من يعني في عيسى عليه السلام قال انه ابن الله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما دعاهم للمباهلة النبي راح جاب فاطمة والحسن والحسين وعلي وجابهم وجمعهم علشان يتباهل، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل ندعو الله أن يجعل لعنته على الكاذبين. لما قال لما شافوا النبي جاب وجمع للمباهلة قال بعضهم لبعض الله لو باهلناها ما خرجنا من الدار دي، إن كنا نهلك في الحال. وامتنعوا عن مباهلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واثقين بأنهم لو تباهلوا هلكوا. فكلمة من اللي استعملوها في التبعيد ما هي للتبعير، لأن العرب يستعملون كلمة من لعدة معاني، تقول أنا ذهبت من البيت إلى المسجد، فكلمة من البيت ابتداء الغاية يسمى، والمسجد إلى نهاية الغاية، ابتداء الغاية البيت ونهاية الغاية المسجد. أنا ذهبت من المسجد إلى السوق، فصر من ابتداء الغاية ابتداء الرحلة ابتداء السفر، فثم من تأتي لابتداء الغاية، هذا من معانيها. وتأتي لبيان الجنس تفسير للكلمة، فاجتنبوا الرجس، يقول ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني كأنه يقول اجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، اجتنبوا الرجس التي هي الأصنام، اجتنبوا الرجس التي هي الأندات التي تعبد من دون الله. فقوله من فكان مريسا لبيان الجنس، وتأتي للتبعيض مثل أكلت من الرغيف يعني جزء منه، وتأتي لأمور كثيرة، وتأتي بمعنى الواو بمعنى يعني تتوارد تتعاور بعض الحروف محل بعضها، ومنها من لها معاني كان 11 معاني أو أكثر. فالمؤلف في قلوبهم مرض حملوا من على التبعيض، والله ما أراد بها التبعيض، الله أراد الله بها ابتداء الغاية، إن ابتداء عيسى من الله عز وجل روح من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها من عنده كما خلق جميع الأرواح، وكما قال إن مثل عيسى عند الضرب مثل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، بدء الخلق من تراب ثم قال له كن فيكون، كان كما كان أمر الله عز وجل. هذا اللي في قلبه مرض يحمل المعنى على يجيك ناس كثير. واحد مثل في عصرنا واحد خايب من الخايبين الشعراء يقول دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا نحو خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. دعين من هالفجرة اللي صاروا كبار عندي كثير من الناس عملوا لهم تاريخ وعملوا لهم أمم وجعلوا مناسي وهم أشد من الخنازير والكلاب والحمير نجاسة وخنسة ما يسوون ولا ذرة واحدة من التراب اللي يمشون عليه. فيقول دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا نحو خمار ليسقينا ما كان ما قال ربك ويل للسكروا وإنما قال ويل للمصلين. يقول لا تقربوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريكس. ولما قال للمصلين هو قال للمصلين وسكت هو قال للمصلين وسكت لكن الفالب زيك حملوا على هذا وسكت. ومثل ما قال ربنا قال لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا. هو قال لا تقرب الصلاة وأنت السكارى حتى تعلموا ما تقولون. اللي قلبه مرض يدور أي شيء يقتطع الآية يخرب الآية يعمل ما يشاء للفساد بسبب الزيغ اللي بقلبه. هذا المحكم وهذا المتشابه الذي وصفت لك. أما المحكم اللي يقول فيه الله أنزل نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني المحكم هو المتشابه في هذا المعنى هو المحكم يعني ما هو نقيض المحكم وقسيم المحكم وضد المحكم لا المحكم هو المتشابه والمشابه والمحكم في هذا المعنى. فجميع القرآن من أوله بهذا الطريق يعني أنا ضربت أمثلة كثيرة في هذا الباب. يعني لما تقرأ من أول البقرة تجد يعني متى تقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقرأها في أول سورة ياسين وبينهم سنوات طويلة في النزول وأجزاء كثيرة من القرآن تجد فيها ويقول ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كل واشربوا من رزق الله ولا تحزنوا. هذا مقام اقرأ في سورة الأعراف ويقيل لهم اسكنوا اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ما قال فكلوا منها رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ما قال وسنزيد قال سنزيد المحسنين نزل على الأم ونحن نقراه بالليل وبالنهار ويتفلت منا كما تتفلت الإبل إذا انفلتت من عقالها ويقرأه النبي تنزل عليك سورة الأنعام بكاملها دفعة واحدة جبريل يقرأه ويسمع ولا كان أول ما نزل عليه القرآن يبدأ يرتل بسرعة مخافة أن ينساه قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فإذا قرأ فاتبع إذا لا تعجب إن جعلنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأ فاتبع قرآنه بعدها صار يسكت هو عليه يسكت وجبريل يتكلم وينطبع في قلبه كأنك تسرط على شبهه مثل الشريط حق اللي يسمى مورد الشريط اللي يسجله عليه الشريط هذاك لو جه حر ولا جه برد ولا جه خربه وبعدين تلاقي الكلام ينمسح منه هذا ما ينمسح من صدر النبي محمد فيقرأ سورة الأنعام بكاملها ما ينسى منها ولا حرف واحد لمرة واحدة يقرأ جبريل ولا ينساها من أولها إلى آيات لله عز وجل ويقول له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا الألفاظ هذه هناك بس بغير هذا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد ما قال وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم ما هناك ما قال منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قال ما كانوا يقول وقال رجزا ولما تيجي تقراها وانت من علماء البلاغة والبيان من علماء البديع والمعاني والبيان يعني مدرك حلاوة الألفاظ وموسيقى التراكيب وانسجام الأحرف مع الكلمات مع الكلمة ليش حذف الواو من هنا وجبها هناك وليه زاد هناك وخلها من هنا وليه قدم هذا وأخر هناك قال هناك أول ما تكلم قال ما ذكر للصدق إلا في آخر الآية في آخر الذكر وهنا وفي ذاك في أول الذكر قال تتقابل فانبلت منه التلاتة عين هنا. وإذ استسقى موسى لقومه، وتلاقي أيضا في فرق بين التركيب في المرادات، لكن اللي محذوف من هناك مراد هنا، واللي محذوف هنا مراد هناك، فيشبه بعضه بعضا في الحسن. يعني لما تيجي تقرأ في سورة مثل آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جفها الواو تقرأها في سورة أخرى، نعم أجر العاملين، سورة أخرى في مقام آخر، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين في في في في, في يعني هذا المعنى لا يكاد عينك تقع على صفحة من القرآن إلا في هذا الذي أشير إليه، ولا يستطيع إتقانه ومعرفة أسراره وما احتمى عليه من الدرر الغالية والجواهر العالية والألفاظ التي يعجز البشر عن مثله. عجز ولا شك، تحداهم 23 سنة فأتوا بسورة من مثله، لا والقد فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة مثله، ولا استطاع أحد منهم ولا فكروا أن يجابه القرآن ولا أن يعارضه، ما صار أبدا. فلما قلت لكم أيضا أمس الليلة اللي فاتت إن كلمة إنما في قوله إنما في أول السورة سورة الأنفال إنما المؤمنون، قلت ما هي للحصر، وهي صحيح بعض العلماء قالوا إنها للحصر، لكن الدليل على أنها ليست للحصر، وجماعة من العلماء قالوا للحصر، إنها تحصر ما وراءها، بس ما محصورة دي، لأن ذكر لنا خمس صفات في إنما، وقال إنما المؤمنون الذين تبوا، وهنا لما ذكر المؤمنون وصفهم بأنهم المؤمنون حقا ما ذكر صفة المهاجرين والأنصار، الهجرة والنصرة، وقال أولئك المؤمنون حقا، ما في تعارض. فالعربي يقول إنما أنا إمام لا خطيب. لو كانت للحصر ما صح أن تجيء بعدها لا العاطف بحال من الأحوال. لو قلت إنما أنا إمام خلاص هذه صفتك، لكن تقول إنما أنا إمام لا خطيب يصح، لكن لو جبت النفي والاستثناء ما أنا إمام أو ما مثلا كذا، يعني إذا جبت النفي والاستثناء لك الحق بعده لا تأتي بلا العاطفة أبدا ولا محل لها. لكن لما يقول ربنا للنبي محمد إنما أنت نذير، يعني هذه أعظم الوظائف، ولكن أيضا زوج ومعلم مدرس مقيم للصلاة مؤتي للزكاة يفعل أفعال الخير والبر وينهى عن أفعال الشر والضر، هذا كل هذه صفات ما يصيبها واحدة، فهذه تسمى نسبة، يعني نسبة لبيان المقام ولفت الانتباه إلى عظيم خطورة هذا الأمر، فإنما لا تفيد الحصر. فلا يقول أحد هذا تناقض، مرة يقول إنما المؤمن كذا ومرة يقول هذا ما يفهم لا اللغة العربية ولا يفهم كتاب الله. ذكر هنا بعد ما ذكر هذه الصفات انتقل بعدها ليفتح الباب حتى لا ييأس من جاء بعد هؤلاء اللي وصلوا إلى الدرجات العلا وفازوا بأعلى الدرجات في جنات النعيم، ووصفوا بأنهم هم المؤمنون حق في أول السورة وفي آخرة، في افتتاح في براعة الاستهلال ومسك الختام على المؤمنون أحق الخلق بوصف الإيمان، أولئك هم المؤمنون حق ولكن من حق. فلما ذكر هذا هنا وهناك ربما يجي واحد يقول لي طيب واللي يجوب بعده مش بيروحون وين يصيرون، ما لهم مقام دول، راحوا خلاص، لأن الدرجة العليا أخذها المهاجرون والأنصار. فبين، وطبعا أنا عرفتكم أكثر من مرة بأن سورة الأنفال نزلت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، في شهر رمضان في بعد غزوة بدر مباشرة، وغزوة بدر كانت اليوم 17 رمضان من السنة الثانية الهجرة. واستمرت وجوب الهجرة، وجوب الهجرة على كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوي سواد المسلمين ويكثر جعاهم ويرعب أعداءهم إذا رأوا المسلمين يتكاثرون، اللي ما لهم العيون مبصرة مثل عيون الحيوانات إذا شافوا المؤمنين تكاثروا خافوا. فمن مصلحة الإسلام أن يجتمع أبناؤه من كل مكان ليتكاثروا في ذاك الزمان، في ذاك الوقت، في ذاك الوقت. فكان وجوب الهجرة. في السنة الثامنة في رمضان من الهجرة ألغي وجوب الهجرة، يعني نسخ وجوب الهجرة، نسخ وجوب الهجرة بقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفاتح، لا هجرة بعد الفاتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فانقطعت الهجرة، انقطعت الهجرة اللي هي الانتقال من مكة وجزيرة العرب إلى المدينة النبوية. وأما بقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام اللي ما يستطيع إقامة الشرع فيها، إذا كانت دار كفر وأسلم الشخص فيها ولا يستطيع إقامة شعائر الله فيها وجب عليه أن يهاجر إلى أرض إسلام، ما هو إلا لازم تكون مدينة، إلى أي بلد تقام فيها شعائر الإسلام. وهجرة أيضا أكثر، وهي الهجرة هجر ما نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن البحث في الهجرة اللي هي الانتقال إلى النبي محمد إلى دار المهاجرين والأنصار، هذه بقيت من وجوبها من رمضان من السنة الثانية للهجرة إلى رمضان من السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، ونزلت وسورة التوبة وسورة وفتح مكة طبعا مثل ما قلت لك كان في السنة الثامنة للهجرة. ثم بعدها وقفت الهجرة إلى ست سنوات. كان وجوب الهجرة، وجوب الهجرة يعني ما يكتفي بالإيمان، لابد يؤمن ولحق المؤمنين، لكن ليست له ولاية المؤمنين إلا إذا كان على قوم ليس بيننا وبينهم معاهدة، إلا على قوم بينكم في المال ما نصرهم. لكن وجوب الهجرة حق. إلى السنة الثامنة من الهجرة في رمضان وقفت الهجرة، ونسخت بقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل: لا هجرة بعد الفاتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في المدة هذه، المدة اللي من سنة 2 للهجرة إلى سنة 8، الذين آمنوا وهاجروا بعدها وين يكونون؟ لأن اللي ذكرهم في المقامات في سورة الأنفال هنا اللي في الآيات من أول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والآية اللي قبل الآية هذه اللي قريت: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا كله كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة. طيب واللي يجي بعدها؟ لو جاء واحد أسلم وهاجر بعدها، هل يلحق الأولين ولا راحت عليه؟ لا، ما راح، ما ضاع ولا ضاع عليه شيء. فقال هنا تأكيدا لهذا المعنى وتحقيقا له: والذين آمنوا من بعده، والذين آمنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معكم، اسمع، فما قال أولئك من حقا، عشان يبين إشارة إلى أن السابقون ما يحصلهم أحد من كل واجه. قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وطبعا كنهم منا يعني على، كأنه يقول على دربكم، هم ينهجون منهجكم ويسيرون على دربكم وينتظرون من فضل الله ما انتظرتم، والله لا يخيب سعيهم ولا يضيع رجاءهم، فهم يحصلون على الخير الكثير. والله تبارك وتعالى في آية أخرى، في آية أخرى وهي سورة الحديد، قال: لا يستوي، جعل حد، جعل حد. الحين هذا الحد الأول اللي كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة، الحد الثاني في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، حد انتهى الهجرة. بعدين قال في السنة على اللي بعد السنة الثامنة، قال: لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بالذي ما طبعا ما جاب المقابل يستوي به، هو أصل الأصل في الكلام لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بمن آمن من بعد الفتح وقاتل. طبعا الكلام لابد يطوى، يعني يقول ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. لو واحد قال لك من عندكما يسأل تقول له زيد، فحذفت المبتدأ يعني عندنا زيد، كان المفروض تقول عندنا زيد، فحذفت كلمة عندنا معروفة. لما تقول قال من عندكم فتقول زيد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، انت ما جبت الخبر، هو تقول زيد، انت تقول زيد للي قال لك من عندكم، فحذفت الخبر لانك ما موجود معلوم. كذلك لما قال هنا إن والذين لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بعدين حدثها اشار لها اشاره صريحه، قال اولئك اعظم درجه من الذين امنوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، من كل من أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم كما ذكرته البارحة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، شوف جبل أحد ذا، إلا لو جمعوا كل الذهب اللي في اللي بأيدي الحكومات والدول ما يجي قدره طبعا، لو جمعوا كل الذهب اللي بأيدي الناس اللي الناس حازوه، أما اللي في خزائن الأرض لا يعلمه إلا الله، عروق الذهب اللي تحت الجبال ما يدري ما يعلمها إلا الله، ولا يحيط بوزنها إلا الله، ولا بقدرها إلا الله، لكن أنا أقول على الذهب المخزون، الذهب المحوز، الذهب اللي الناس حاطينه في خزائنهم، لو جمعوا كل مصارف الجبل. فالنبي يقول لو أن أحدكم يعني اللي جاءوا بعدها فتح مكة، بعد فتح مكة لو أنفق الواحد منهم، لو أنفق الذين جاءوا مثل جبل أحد ذهب، لو قالوا مثل جبل ذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملو الكفين كده، والنصيف ملو الكف الواحد. المد في الشريعة الإسلامية واللغة العربية ملء الكفين هكذا، يعني الكفين المتوسطتين، لا كبيرة بالحيل ولا صغيرة بالحيل، هذا يسمى مد. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، لما يجب عليك صاع في الزكاة، زكاة الفطر غيره، ما تحتاج تروح تجيب كين، إن كانت إيديك معتدلة تحسن من كيس الرز أو من كيس القمح أو من كيس الذرة أو من كيس الشعير أو من التمر أو من غيره، تحسن أربع حفنات هذا صاع، والكفين ممتلئات هذا مد، هذا ربع الصاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني ملء كفه ولا نصيف، يعني كف واحد. فإذا كان كف واحد ينفقه من آمن من قبل الفتح وهاجر قبل الفتح وقاتل قبل الفتح، وما لا يساويه من أنفق مثل أحد ذهبا، هذا فضل من الله. وإذا أكد هذا فقال والذين جاءوا والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد السنة الثانية من الهجرة إلى فتح مكة، والذين بعده هاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم. وطبعا ما يحرم الذين جاءوا من بعدهم ممن لم يحضر هجرة ولا غيرها بس آمن، لأني وصف ذلك في سورة الحاشر، في سورة الحاشر لما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين اتبعوا الدار، أحد المهاجرين، والذين اتبعوا الدار يعني سكنوا الدار، سكنوا يسكن والإيمان. وأشرت إلى أن كلمة تبوأوا الإيمان إشارة بليغة بالغة لا يستطيع كل العرب أن يأتوا بمثلها. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني كأنهم الإيمان منزل وهم ساكنين جواه، كأن الإيمان حجرة وهم عايشين في داخل هذه الحجرة، في هذه البوتقة يعيشون في داخل الإيمان، فيتصرفون ويتحركون وينامون ويستيقظون في ظل هذا الإيمان. على الأنصار ما وصف أحد، ما وصل أحد مثل ما وصلت، وما بعتج ناس موجودين في عصرنا وقبلنا يسبونهم ولا عنهم، يلعنونهم ويسبونهم، يسبون هؤلاء شيوخ المهاجرين وشيوخ الأنصار، سبوا شيوخ المهاجرين وشيوخ الأنصار. يقول الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع القسم الثالث الله يجعلنا منهم، يقول والذين جاءوا من بعدهم، ونحن نفرح كده إذا بدينا والواحد يعتز بالإسلام ويفتخر به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يفتخر ويعتز، يفتخر بإسلامه ويعتز بإسلامه، ما بيعتز بقروشه ولا بعياله ولا بوطنه ولا ببلده ولا بكباره ولا بصغره، ما يعتز إلا بأنه من أهل الإسلام. يقول ومن أعظم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا طبعا أعز ما يعتز به العبد أن يكون مسلم. ويقول ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والعليم الخبير حط الآية دي هنا كمان في سورة الحشر عشان نقراها إحنا بعد 1400 سنة كأنها نزلة من السماء اليوم، بعد 1400 سنة إلا عشرة كأنها نزلة من السماء اليوم نقراها. ربنا اغفر لنا، وتلاقي الناس الآن يلعنون أبو بكر ويلعنون أول الأمة وهم يقولوا إحنا مسلمين، يلعنون أصحاب محمد. جاء واحد كما ذكرت كثيرا لواحد من علماء السلف الأولين، ما هو يعني من الصحابة بعدهم، نعم نعم عليه لعنة الله، ما أصل اللعنة شوف ما تحتاج. أي مسلم يلعن أخ يلعن أي إنسان، أي إنسان تطلع اللعنة من لسانه على شخص، هي واحدة من اثنين، إن كان الملعن اللي عليه اللعنة مستحقها تروح له كإبليس وجماعته وأنصاره وأعوانه من أعداء الله، وإن كان ما هو من أهلها ترجع للي لعنها، يبيئ بها الذي طلعت منه يرجع للذي لعنها. فاللي يلعن بكر هو الملعون، واللي يلعن عمر هو الملعون، واللي يلعن عثمان هو الملعون، واللي يلعن علي هو الملعون، واللي يلعن واحد من أصحاب النبي قاطبة بلا استثناء. أصل ما فيهم دني، ما في أصحاب محمد دني أبدا أبدا على الإطلاق. اللي حجوا معه، اللي حجوا معه أكثر من 100,000 نسمة، الحاج أكثر من 100,000 حاج اللي خرجوا من مدينة النبي، واللي لحقوه في الطريق، في الطريق ووسائل لك أكثر من 100,000، ما فيهم دليل. ولا يحل لمسلم أن ينام وفي قلبه غل على واحد منهم، واللي في قلبه غل على واحد منهم ما في خير لدين ولا دنيا. قلت لك إن جاء واحد من علماء السلف الأولين أهل الخير، وكان من هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر أو عثمان وعلي، لأن ناس بلوا بسب أبا بكر وعمر، وآخر بلوا بسب عثمان وعلي، وآخر بلوا بسب معاوية وفلان، يعني بلايا ما لها حد. يا أخي الواحد منهم معاوية اللي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يستحق منك تلعنه؟ كتب الوحي اللي بلغك من الكتاب الله معاوية مشترك في كتابته، يعني الله ما غش نبيه لما خلى معاوية يكتب كتابه ويكتب كتاب القرآن، غش فيه. الله اختار النبي خير الأصحاب على الإطلاق. أنا قلت لكم أكثر من مرة في الحديث الصحيح أن النبي محمد يحدث أن أمته تغزو فيحاصرون مدينة، فيقول أهلها المحاصرين ينادون هل فيكم من صاحب النبي محمدان، فيقولون نعم فينا من صاحب النبي محمدا، يقول فيفتح لهم. ثم يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة، فيقول أهلها المحاصرون هل فيكم من رأى النبي محمدا، فيقول نعم فينا من رأى النبي محمد، فيفتح لهم. ثم يأتي بعد قوم من ود يغزون فيقولون المحاصرون لهم هل فيكم من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أتبع التابعين، فيقول فيفتح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يقول أنا أقول لما جاء هذا المبتلى هذا اللي يسب أصحاب محمد، نده واحد من علماء الخير من أتباع من من من من من أهل السنة والجماعة، قال تعال يا هذا أبسألك سؤال وجاوبني، أنت من المهاجرين الأولين؟ بيسأله يقول له ينكشه لما عرف أنه سب أصحاب محمد، قال له أنت من المهاجرين الأولين؟ قال لا والله ما وش بيقول المهاجرين الأولين وجاء بعد 100 سنة ولا 200؟ قال لا ما أنا من المهاجرين الأولين. قال أنت من الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ وش بيقول أنا من الأنصار اللي آوى رسول الله وأصحابه؟ قال لا أنا من منهم. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الفرقة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وأنت ما بتقول ربنا اغفر لنا، بتلعنهم وتسبهم. يعني صرت خارج عن هذه الرفقة، لا أنت من المهاجرين الأولين إلى أثنى الله عليه، ولا أنت من الأنصار الذين أثنى الله عليه، ولا أنت من المؤمنين الذين جاءوا بعدهم إلى نزول عيسى عليه السلام وهلاك الدجال إلى آخر الزمان حينما يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، حتى لا يبقى على الأرض إلا من يكفر بالله، وعليهم تقوم القيامة، عليهم تقوم القيامة، لا تقوم القيامة في الأرض من يقول الله الله، من يقول لا إله إلا الله. فاللي يسبها هذا بهذه الوقت. ففي قوله تبارك وتعالى، في قوله تبارك والذين جاءوا والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد ايه؟ من بعد نزول الآية هذه، من بعد نزول الآية هذه، من بعد المهاجرين الأولين والأنصار اللي ذكرته على المستوى هذا، من بعده والذين جاءوا من بعده والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فتشمل جميع من يهاجر ويؤمن بهذه المثابة إلى السنة الثامنة من الهجرة. ثم بعد ذلك يأتي من آمن من بعد الفتح وقاتل من بعد الفتح، فانتهت الهجرة، فانتهت الهجرة، إلا إذا هاجر من بلد الكفر أهلها لا يقيمون صلاة ولا زكاة، ولو صلى وزكى قتلوه ولا صلبوه ولا آذوه، هذا هو يجب عليها أن يهاجر، إلا إذا كان مستضعف ما يستطيع، يعني مربوط مسمسكون مغلول، أو مرة ما تقدر تروح ولا تجي، أو طف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا الحكم الثاني، الحكم الأول من الحكمين العظيمين اللي جابهم الله في خاتمة المسك من سورة الأنفال. الحكم الثاني قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا حكم آخر مستقل. الحكم الأول بيّن أن المؤمنين بخير، وأن من آمن وهاجر من بعد غزوة بدر حصل على خير عظيم، وإلى السنة رمضان من السنة الثانية الهجرة عندما تنتهي الهجرة يبدأ حساب جديد. ربنا وصف أهل القيامة، أهل القيامة إذا وقعت الواقعة، قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وقسم الناس فيها، وكنتم أزواجا ثلاثة، جميع البشر اللي يقوم النجا بينهم يصيرون ثلاثة أصناف. الصنف الأول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والصنف الثاني أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والصنف الثالث السابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا كونه يقدم أهل اليمين أصحاب اليمين اللي هم عامة المؤمنين، بس ما كانوا من السابقين الأولين، بس ما كانوا ما حاضوا قصب السبق مع المهاجرين الأولين والأنصار، هذا القسم الأول. قال أصحاب اليمين ما أصحاب وأصحاب قال أصحاب اليمين كنت وزادت، فأصحاب اليمين ما أعظم ما أصحاب اليمين، لهم يعني أجر كبير عند الله عز وجل. وأصحاب الشمال ليأتون كتبهم نعوذ بالله أصحابهم يوم القيامة بشمالهم ليكونوا إلى النار، قال وأصحاب ما أصحاب في بلاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، معدون لبلاء لا يعلم، يعني كلمة ما أصحاب الشمال تهويل للبلايا التي تنتظرهم، والآية الأولى وما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين تعظيم للخير العميم الذي يستقبلهم، لكنه أخر الدرجة العليا، الدرجة العليا جعلها بأخر والسابقون السابقون، لأنه طبعا بنى البلاغة من البلاغة، لأنه يبي يفتتح الشرح، يفتتح الشرح على السابقين الأولين علشان يصير الشرح ملاصق لهم رأسا، لأنه قال السابقين السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم بدأ عيد السابقين تنافر الكلام، لكن لما قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال قسم. والقسم الثالث دعوا السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة جماعة من الأولين قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أو جماعة من الآخرين يعمل بعد محمد، أو ثلتان من أمة النبي محمد، فالكثير منهم من أصحاب محمد. طبعا في عصر النبي محمد اللي هو حوالي 23 سنة من الرسالة، طبعا عد اللي كانوا موجودين افرض أنهم مليون، لكن عد اللي بعد النبي محمد إلى يوم القيامة من المؤمنين تجد فيهم كثير جدا جدا جدا جدا من أصحاب اليمين. ولكن لما تعد أصحاب اللي حافظوا الدرجات اللي عنه طبعا قد يأتي الإنسان في آخر الزمان يعني بعد 200 سنة بعد 1000 سنة بعد 1500 سنة بعد 2000 سنة من هجرة الرسول عليه السلام والله يجعله في درجات السابقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان للواحد منهم أجر 50 منكم. قالوا يا أبي الله من قال منكم آمنوا في آخر الزمان لكن صدقوا الله وصدقوا وعد الله وأيدوا دين الله واستمسكوا به فشابهوا السابقين الأولين وصاروا منه وصاروا ثلة من كثلته. فلذلك قال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما قالوا أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وإلى آخره وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل عنه. لما انتهى من هذا ذكر الآن أولو الأرحام بعضهم أولى بعض التعيين نسخ حكم كان موجود بمناسبة الحالة الاجتماعية للمسلمين من بعد الهجرة إلى فتح مكة. من بعد بل للسنة الثانية سبق لساني للسنة الثانية من الهجرة يعني رمضان من السنة الثانية ألغي حكم أو قل نسخ حكم بحكم جديد شامل كامل تام باق لا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض وهو أحكام المواريث. طبعا الشريعة الإسلامية كثير جدا من أحكامها تتطور تمر بأطوار عشان يعني استعداد البشر لاستقبالها. يعني مثلا الصيام أول ما جاء أول ما فرض الصيام اللي يعجز شوي عن الصيام يأكل ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعدها كان الصائم هذا نوع من التخفيف لكن لازم نوع من التجديد. الصيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. الصيام يجب على الإنسان الصائم يمسك نسان سنة رمضان أول رمضان كم سنة الثانية من الهجرة أول رمضان فرض كم في السنة الثانية من الهجرة. فكان على الصائم أن يمسك من بعد صلاة العشاء أو النوم قبلها. لو صلى المغرب ونام حرم عليه الأكل والشرب إلى مغرب اليوم الثاني. هذا في الصيام إلى مغرب اليوم الثاني. وحصل على الناس طبعا تدريب عشان يعرفوا نعمة الله عليهم. وجاء الرجل متعطل النهار يكد ويشد في أعماله ورواياه وبعدين جاي يصلي لما وصل البيت وبعد ما صلى المغرب قال لي مرته عندك طعام عشان يفطر صايم مجهود مكدود مكدوح. قال لي مرته عندك طعام قالت ما عندي خلينا ندور لك. يوم راحت تبحث عن يمين وعن يسار تحضر له شيء يفطر عليه ياكل ما عندهم شيء علشان ياكل جت لقتنا قالت يا ويحه بيحرم عليه الاكل والشرب من الان وهو تجي مجهود الى باكر المغرب. وبعض الناس ما يصبر على مرته طول الليل وباكر طول صايم فيمكن يتقارب منها وحاول شيء. فأنزل الله تبارك وتعالى علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وبقيت إلى يوم القيامة. أطوار كذلك الصلوات لما شرعها الله عز وجل فرض على النبي 50 صلاة. ولما نزل يمر بموسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع وسأله التخفيف فحط عني 5 ثم 5 ثم 5 يروح يتراجع بين رب العزة والجلال وبين موسى عليه السلام حتى صار 50 وقال له يا محمد ما يبدل القول لدي هن 50 وهن 50 يعني 50 في الأجر وخمسة في العمل. تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة تكتب لك الله أجر 50 صلاة في اليوم والليلة حسناتهم 10 أمثالها. من فضل الله علينا. لو كانوا جعل لو كان فرضها إلى يوم القيامة 50 كان يعني كان شقيا مع النهاية. يجب عليهم أن يطيعوا الله والرسول لو بقتل أنفسهم لكن من رحمة وإحسان درجهم عشان من نعمة الله عليهم. وكانت المرأة إذا مات عنها رجلها تقعد محجورة يحل في البيت سنة كاملة لا كح، لو جاه الغمص والعمص والرمص وكل البلع عليها ما تحط كحلة في عينها، لو جاز لا تقرب لا أي طيب ولا زينة ولا يمين ولا يسار حال سنة كاملة. وبعدين خفف الله عنهم قال والذين يتوفونك ويذرون أزواجا، كان الأول متاعا إلى حول غير إخراج، بعدين قال والذين يتوفونك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولما جاءت المرأة تشتكي لنعزم قال لها احمد ربك، يعني في معنى الكلام كانت المرأة تجلس الحول الآن 4 أشهر و10 خلها تصبر وتحتسب، في معنى كلام صلى الله عليه وسلم يعني تخفيف. فإذا رأى الإنسان هذا وعلم هذا العلم يستريح خاطره إلى رحمة الله به وإحسانه وفضله عليه وكمال شريعة النبي محمد. كل الشرائع السماوية السابقة بعضها كان ينسخ بعد شهر من نزوله، وبعض كان تتغير الشريعة ما هو من عند الله، يغيرها الناس يعني عيسى عليه السلام بمجرد ما رفعه الله إلى السماوات بدأ شاول اليهودي يدعي دخل دين المسيح وقال المسيح ابن الله وتكلم بكلمات وغير دين المسيح في السنة الثانية أو الثالثة من بعد رفع المسيح عليه السلام. وصار النصارى لا يعرفون لو سألت أي نصراني عن تاريخ الإنجيل اللي بيده ومن اللي كتبه ما يكادون يعرفونه. الأناجيل كان مئات الأناجيل طبعا إلى سنة 324 من التاريخ النصراني، بعد سنة 300 اجتمع مؤتمر بيزنطة على يد قسطنطين، وقسطنطين كان وثني ولما دخل في دين المسيح على أنه يعني قصده أنه يصير مسيحي وأراد تغيير دين المسيح اللي هو قسطنطين، فجمع الخلافات اللي موجودة في كل الإمبراطورية الرومانية وجمعهم علماءهم وكبراءهم ورهبانهم من جميع الأقطار من مصر والشام والعراق، كل كانت إمبراطورية تشمل هذا كله. ولما جمعهم قال لله لا تختلفوا اتفقوا على شيء أمثلكم، حوالي 18 واحد قالوا المسيح ابن الله، وعدد عديد قالوا لا إله إلا الله المسيح عبد الله ورسوله، وناس قالوا كذا، وكل اختلفوا اختلافات ما لها حد، واختلفوا المسيح هو شعلة من نور دخل طلعت من محله ودخلت محية كايات طويلة عريضة في مؤتمر بيزنطة في مؤتمر نيقيا ما هو بيزنطة في مؤتمر نيقيا سنة 324 من التاريخ النصراني. فلما اجتمعوا مال إلى اللي يقولون الله ثالث ثلاثة أن وثني في الأصل مال إليهم وأعطاهم سيفه وعصاه وختمه قال لله تصرفوا في الدولة كما تشاء، فصاروا يقتلون من يقول لا إله إلا الله، واضطر اللي بهم خير من في الدين أنهم يخرجوا إلى الفيافي والجبال والصحاري ويبنون لهم، لأن الدين عندهم ما يقبل إلا في بناء. الصلاة عند جميع النبيين قبل محمد ما تصح الصلاة إلا في بيت معقود، ما تصح الصلاة إذا وجبت إلا في بيت معقود، ما تصح في البر. والنبي عليه الصلاة يقول أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبل عن الأنبياء، منها يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور، لأن الشريعة الكاملة الشاملة التي لا تنسخ ولا تغير. فكان ديانات الأنبياء السابقين ديانة السابقين موسى ينزل يقول لهم قولوا لا إله الله تفلحوا وتذهبوا، ويخرجهم من يد فرعون ويشوفون هلك فرعون بعيونهم، بالله عصا لو ضربت العصا هذه قدر ما هي فلقة. فمعقول ان عصا لما قال اني اخاف اننا نخاف ان يفوت علينا، قال لا تخاف، يقول ربنا لموسى وهارون لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فلما طراء الجمعان جاء فرعون جنوده ومشوا ورا موسى عشان يهلكون اللي معه، فلما طراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هنا هلكنا، البحر قدامنا ما احنا قادرين ندخله، إن دخلنا غرقنا، وإن رجعنا قتلنا فرعون وجنوده، وهذا جبل شيخ ما نقدر نلقاه، وهذا جبل شيخ فنحن وحصن إنا لمدركون. قال كلا، أنه يخافوا عند الله، يخافوا ربهم وعدوا أني معك إذا جاك ضنك أنا معك لا تخاف أنا معك. فلما قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى عصا كان يشبه بها الغنم، قالوا ما تلك بقال عصا أتوكأ عليها وأوش بها على غنم، قال اضرب عصاك البحر فانفلق فكان ما هو فلقة وعادية، فانفلق يعني انشق البحر من الغرب إلى الشرق، من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي، فكان كل فرق، كل جانب من جوانب الماء كالطود كالجبل العظيم، بس ما هو جبل وبس، كبناء من الخرسانة المسلحة. الماء هو الماء ما تغير، الماء هو الماء ما تغير، لكن صار حد فاصل من أعلى الماء إلى الأرض، إلى الأرض، وجعل الأرض يابسة كأنها طريق إسفلت، كأنها طريق إسفلت. هذا جانب من كأنه من الخرسانة المسلحة، هي ما في خرسانة ولا شيء، فيه ماء واقف. وهنا جانب من الخرسانة كأنه من الخرسانة المسلحة، وينزل موسى والمؤمنون به، وبمجرد ما خرج قال اترك البحر رهوا. موسى حب يضرب البحر عشان ينغلق، خايف إن فرعون يلحقه، قال اترك البحر رهوا، لأنه لو غلق البحر، لو انغلق البحر قعد فرعون عند جماعته ينكر ويذكر ويذكر، ولكن لما كانوا ينزل ويغرق ويشوفونه بعينهم يعرفون أن الله هو الحق وأنه بيده ملكوت كل شيء ويجر ولا يجر عليه. فقالوا أترك البحر رهوا يعني ساكنا، إنهم جند مغرقون. فلما نزلوا وهلكوا فرعون شب نفسه في الغرقة، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا لقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. هذا حاله اللي شافوا النعمة هذه بأعينهم، مش كان المفروض فيهم، كان المفروض فيهم أن يخروا لله ساجدين وأن يشكروا الله في سره، في سرائهم، في سرهم وجهرهم ونوم وصباحهم ومسائهم، لأنه شافوا النعمة الكبرى بعينهم. بمجرد ما خرجوا لقوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ودنا الأصنام مثل أصنامهم نعبد. قال إنكم قوم، شوفين النعبة بينهم، موسى فوسطهم وهارون، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه هالك، وإنهم في بطن ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه آيات لله عز وجل. لكن أمة محمد يأتي الخير في آخرها كما كان في أولها، يعني قد. ولذلك الرسول يقول لا يوم قسم غنائم حنين وأعطى ناس على 100 ناقة تأليفا لقلوبهم، من شيوخ العرب الكبار تأليفا لقلوبهم، فقال بعض الرجال واحد منهم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فعلم النبي بذلك وقال من ما عد، وقال كما جاء في البخاري لم يعدل رسول الله. فلما سمع النبي ذلك عليه الصلاة والسلام قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول النبي محمد، طبعا ما هو بيقولها من لسان وعقل البشر، هذا أوحى إليه الله رب السماوات العالم السر والعلن، اللي علم السر والعلن. فيقول في نفس الحديث، في نفس الحديث، في نفس الحديث، ولا تزال أمتي لا تزال ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي ريح لينة بعد عيسى عليه السلام، هب نسيم يخلي الناس المؤمنين كلهم يموتون، يضربهم تحت آباطهم، تحت آباطهم فيأخذهم شيء، وعلى طول كل واحد يصبح فرس هلكة، ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة. فأنا قلت يا كنبي، قلت في الحديث الصحيح لما قالوا له الواحد منهم يعني في آخر الزمان أجر 50 منكم أجر، قالوا منا يا نبي الله، قال منكم 50 واحد يجي في آخر الواحد في آخر الزمان قد يستمسك ويعتزل. وطبعا ما هو بلازم أن يكونوا في بلد معينة أو شخص معين، يعني مثلا إحنا نسأل الله، لأن ربنا يقول وإن تتولوا، يعني إذا تركتم دين الله وشريعة الله وطلبتم الأنظمة الكافرة والقوانين الكافرة والأحكام الجائرة وقلدتم اليهود والنصارى والوثنيين وصرتم مسلكهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يغيركم يغيركم ويشركم ويجيب أحسن منكم. فلذلك هذا يبين لك إن الله يحفظ هذا الدين، لا يزال هذا الدين لا يزال هذا الدين ظاهرا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. عشان ربما يخطر ببال أحد يقول إذا كان واحد يطعن على العمل النبي في حياة الرسول فما بالك بعد موت الرسول، معناه الناس يتركون الإسلام ويصيروا مرتدين. فقال لا تخاف، الدين هذا أنزله وتعهد بحفظ كتابه، إلا أنزل نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحفظون فسيبقى. وما دام القرآن باقي الخير باقي، ولذلك كان بعض الزعماء الكفار يقولون ما دام القرآن موجود والكعبة موجودة ما احنا قادرين على المسلمين، احنا ما احنا قادرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كما قلنا طبعا في السورة هذه الحكم الأخير وهو قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، لأن هذه الجملة المباركة الكريمة تنسخ التوارث بالتآخي، لأن النبي لما هاجر كما قلت هاجر من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين الأنصار، فآخى بين أبي بكر هو خليلة بن زيد، وبين أبي عبيدة بن عمرو الجراح وطلحة بن عبيد الله وأبي طلحة يعني آخى بين اثنين، وكان الأخ يرث أخا الأخ المهاجر لو مات يرثه أخوه الأنصاري دون أقاربه، أقاربه ما يرثون، اللي يرث الأخوين هذو صاروا هما كل شيء. فلما وسع الله على المسلمين وبعد غزوة بدر ونزلت هذه الآية نسخت هذا الحكم، حكم التوارث بالتآخي، حكم التوارث بالتآخي، نسخت هذا الحكم بالتوارث الآخي. وقال ربنا وأولو الأرحام، أولو الأرحام يعني ذو القربة النسبية، ذو القربة النسبية، ذو القربة أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني نسخ حكم التوارث بالأخوة اللي كانت بسبب بين المهاجر والأنصار أو الأنصار والمهاجر، وصار الحكم كما فرض الله في سورة النساء. والله ذكر في كتاب، لأنه قال وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يعني في القرآن، في حكم الله، في شرع الله، شرع الله اللي جاء في القرآن والذي أذى به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطى للنبي محمد القرآن ومثله معه من السنة النبوية المطهرة، وقال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكلمة أولو الأرحام، كلمة أولو الأرحام أشرح إن كان لنا أجل وإن شاء الله الليلة القادمة، أولو الأرحام بعضهم أول بعض في الكتاب، لأن مضطرين نتكلم عن المواريث وهذه الآيات اللي أشار إليها الآية في قوله في كتاب الله، والله أعلم. الأخ يسأل واحد يقول هل يجوز للنذر إن الواحد يأكل من النذر، واحد نذر نذر. طبعا النذر الآن ما تقدر تقول عليه وش النذر اللي، فإن بعض الناس الحين يروح يشوف قبة ويقول يا سيدي الشيخ إن شفت مريض وعفيتني لك ذبيحتين أو جمل أو ناقة أو خروف أو غيره، هذا مشرك وعمله مشركا وأذبح أحد لا تؤكل، هذا كافر بالله وبرسوله. وأنا قلت في القصيدة النصيحة ومن نذر للصالحين فإنهم بذا أهل شرك في صميم غوايته، فلينذر لغير الله، يعني اللي ينذر لواحد من الميتين ويسمونه أولياء ويسمونهم ويعملوهم نذر، هذا الشرك بالله وكفر بالله وبرسوله. وإذا كان النذر لله، النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله. وما دمت نذر، فإذا نذرت قلت إن شف الله مريضي أو عافى مبتلاي أو رد غائبي أو فعل كذا أنا أذبح ذبيحة أوزعها على الفقراء، هذا نذر، هذا لا يحل لك إن كنت غني إنك تأكل منه، لكن لو كنت فقير ولا عندك إلا الغنم اللي تبي تذبحها تأكل معه مع الفقراء، إذا كان بالشكل ذا ما عندك يعني فقير تأكل منها، تأكل منها إذا كان لله، إنما لغير الله كفر. قال الله في كتابه إذا نذرت فأوفوا. أيوه، هو إذا نذرت فأوفوا. إذا طب إذا نذر لو الصنم والله قال لا، يعني حتى لو نذر للصنم يوفي خلاص. إحنا كلامنا الآن على النذر لله. أنت تقول لو أنا سوى له قبة، هذا الناس يعملوا، ما قلت عليك أنت، أنا أتكلم للناس كلهم ما هو لك لحالك. طيب، صليت الفريضة في الصفوف الأولى في الجماعة ثم خرجت من الباب الأمامي ودخلت من الباب الآخر حتى أحضر الدرس، فهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ إذا خرجت من المسجد ودخلت المسجد في غير وقت النهي فصلي تحية المسجد ولا عليك، هذا سنة لك. طيب، ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ لا تجوز محل، لا تنزل فيها اللعنات، لا ينزل فيها الرحمات، ما حكم لبس القبعة؟ واحنا تكلمين فيها اليوم ذا مع بعض الإخوان سألوني عنها. البرنيطة إيه؟ هي البرنيطة، ما أعرف البرنيطة، هي البرنيطة. من القواعد الإسلامية تحريم التشبه بالكفار في لباسهم، في مآكلهم، في ملابس، حتى في مراكبهم التشبه به حرام، وقد يؤدي إلى الخروج من الشريعة. إذا كان يتشبه بهم مستحسنا لهم ولدينهم خرج، ومن تشبه بقوم فهو منه. لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الوعي والإدراك. من حوالي 100 سنة ما كان يجرؤ مسلم يقول لا إله إلا الله محمد ويحط قبعة على رأسه. في جميع أرض الإسلام قاطبة، من الصين إلى المحيط الأطلسي إلى أقصى إلى بلاد أوروبا، المسلمين في أوروبا هم إلى الآن تجدهم ما يلبسونها، لما يكون مسلم تدعي منه ما يحطها على رأسه إلى الآن، يعني في بوسنة والهرسك وكسودي كلها في شكلها. لكن في قاعدة عند العلماء أنه إذا كان للكفار شيء معين في لباسهم أو نظامهم، وأنت تعرف أن هذا خاص بهم وتقلدهم فيه، فهذا يستحق غضب الله وسخطه. لكن بكثرة مرور الزمن، أنا قلت لك من 100 سنة تقريبا ما كان يوجد في أرض الإسلام من يضع قبعة على رأسه، فلما احتل بلاد الكفار بلاد المسلمين وصار المغروبين المغهورين يقلدون اللي احتلوهم واستولوا على بلادهم، وهم يفرحون بهم عشان يدنوهم ويقربوهم ويوزروهم وخلوا وزراء وكبار وحكام، فصاروا يقلدونهم. اللي تشبه بهم في ذلك الزمان على دينه، لكن العيال اللي ولدوا الحين من 30 سنة أو 40 سنة، الأولاد اللي ولدوا الآن من 30 سنة أو من 40 سنة، قد يولد في المدينة المنورة أو في مكة أو في الرياض أو في أي بلد بلاد المسلمين، ولكن يشوف ناس كثيرين يلبسونها من العمال وغيرهم ويصلون ويصومون، العيال اللي لبسونها يصومون ويصلون، فهو عندما لبسها ما أراد التشبه بالكفار، إنما ما قصد التشبه ولا خطر على باله أن أتشبه بالكفار. هذه أهل الإسلام ينظروا لها نظرة معينة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في النهي عن التشبه بأصحاب الجحيم، له كتاب، وهو كتاب مهم جدا لأقصى درجته، اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فذكر أشياء في هذا الباب، قال يعني مثلا نهى النبي عن أسلحة المشركين، فلما استعملها المسلمون في أول أمر على خوف وحذر، ثم صاروا يصنعونها ويستعملونها، وبدوا ما يصير متشبه، اللي يستعملها ما يصير متشبه إلا إذا كان له قصد في التشبه بالكفار، فإذا لبسها كذا سبهللا بدون قصد لا نحكم عليه بأنه كافر ولا مارق ولا عاصي كمان، لكن نحذر نقول ترى هذا في الأصل حق الكفار، خلينا لنا مزية خاصة نتميز بها عن أعداء الله وأعداء المرسلين، والنبي يحب كان يحب أن يرانا كالشامة البيضاء بين الأمم، فإذا صرنا إمعات، إن لبسوا برنيط بلست برنيط، إن لبسوا سترة بلستر يسمون لبسنا مثلهم، إن قصرت نسوانهم إلى الركبة قصرنا للركبة نسوانا، إذا وصلت المرأة إلى نصف الفخذ قصرت نسوانا إلى نصف الفخذ، إذا لبست البلط حق اللي يسمونه هذاك البنطلون هذا لبس التسلم، طيب قلنا خلينا نثنى كمان تلبس وتلبسر، يعني هو أعمى يجري في النخل مثل ما يقولوا في الشوك ولا هو يدري عن روحه ولا هو يدري عن روحه. المتميز ينبغي له أن يحذر ويعلم الذين يقول له ترى لبسك هذا لو تخليه يكون أحسن لك، بس ما نحكم عليه بأنه كافر. ليش؟ لأنه نشأ في بيئة لا ترى في ذلك كفران، وليس يراهم يقلدون أعداء الله، يعني ما هم ما بيقلدون، كثير منهم ما بيقلد، إنما ما عنده وعي. فالفرق بين اللي يتشبه بالكافر يلبس برنيط فهو منه، ولكن لشاب ناس يصلون وصموا ويلبسونها وبعدين لبسها ما نقول عليه مثل ما نقول على اللي يتشبع، نقول له بس ترى هذه أصلها من لباس المشركين. وحسان بن ثابت يقول لوفد بني تميم، لوفد تميم لما جاءوا هنا في المدينة النورة ليطلبوا سبيهم الذي سباه المسلمون، فيقول لهم كالأخرع بن حابس وفلان وفلان وفلان كبار بني تميم، فعملوا قصائد وعمل حسان رد عليه يقول فإن كنتم وجئتم، يقول في حسان في قصيد فإن كنتم وجئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فإن كنت يقول قدام النبي محمد والنبي يقر عليه، يقول قدام الرسول والرسول يقر عليه، فإن كنتم وجئتم يقول بني تميم فإن كنتم وجئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم وفي بعض الروايات أن تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. النبي نهى عن التشبه بالأعاجم ونهى عن التشبه بالمشركين، ووجب علينا أن نخالفهم لأنها طريق أهل الجحيم، طريقها طريقتهم طريقة أهل الجحيم، وإحنا على الصراط المفروض أن نكون على الصراط المستقيم، فلا ينبغي لمسلم أن يلبس البرنطة هذه، وهي أقل درجتها أن مكروها، أقل درجتها بالنسبة لمين للنبي، قال والله أعلم. والله على نبينا.